أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. إلى هنا كان الكلام في العلم الإجمالي التي كانت أطرافها جميعا مقدورة للمكلف عقلا ومقدورة له عرفا. في هذا التنبيه أو في هذا التطبيق الذي يذكره هنا يقول: إذا فرضنا أن بعض أطراف العلم مقدورة له عرفا، في هذا التنبيه أو في هذا التطبيق الذي يذكره هنا يقول: إذا فرضنا أن بعض أطراف العلم الإجمالي غير مقدورة. وهنا عدم القدرة على بعض أطراف العلم الإجمالي يكون على نحوين: تارة عدم القدرة منشأها العجز العقلي، يعني أنه أساسا عاجز عقلا حتى لو شاء، كالمشلول الذي يده مشلولة ويتوقف رفع هذا الإناء على أو شرب هذا الإناء على رفعه وهو غير قادر على رفعه، ولكن هذا الآخر يستطيع أن يستفيد منه بسبب أو آخر، بآلة بنحو ذلك، أما هذا لا يستطيع لأنه يده مشلولة، فهو عاجز عقلا عن الاستفادة من أحد الإناءين. هذه المسألة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه عاجز ولكن لا عجزا عقليا بل عجز عرفي، وهذا هو الذي يعبر فيه في كلماتهم بأنه خارج عن محل الابتلاء. التفتوا جيدا، هذا قولهم أن أحد الطرفين أو الأطراف خارج عن محل الابتلاء يصدق على ماذا؟ على هذا الخروج العجز العرفي، أما ذاك فهو مخارج عن محل الابتلاء، لا غير قادر على أحد الطرفين. وهذه الصورة الثانية وهي الخروج عن محل الابتلاء يكون بأحد نحوين: النحو الأول أن الفعل فيه مقدمات طويلة لارتكابه، كما لو فرضنا أنه إما هذا الإناء نجس وإما إناء موجود في مشهد عند الصديق الكذائي، أنا أستطيع مولانا أرتكب هذا وأرتكب ذاك أو لا أستطيع عقلا؟ بل مولانا، لكن كم مقدمة أحتاج أنا لكي أطويها للوصول إلى ارتكابي ذلك الفعل؟ مقدمات طويلة جدا وبعيدة جدا، فكأنه هذه المقدمات الطويلة العريضة تجعل الفعل بحكم عدم القدرة عليه. إما الخروج عن محل الابتلاء بهذا السبب، يعني بسبب وجود مقدمات طويلة، فيكون هناك عجز عرفي لا عجز عقلي. وإما أن الخروج عن محل الابتلاء لا لسبب العجز العقلي ولا لسبب المقدمات الطويلة العريضة، بل لأن الإنسان يتنفر عن ذلك الشيء بطبعه، حتى لو الشارع لم يقل له حرام هو لا يذهب لأكل الخبائث. أرواث الحيوانات طاهرة لو مو طاهر؟ أبوالها طاهرة لو مو طاهر؟ نعم، ولكن الإنسان هل يستفيد منها؟ حتى لو لم يكن الشارع قال حرام، ولكن هو يتنفر بطبعه أو لا يتنفر بطبعه؟ فلا يرتكبها. إذن جملة من الخبائث، طبعا أنا هسه ذكرت في الأمور المحللة، في المحرمة أيضا كذلك. هسه إنسان يبتلع ماذا؟ يبتلع البلغم في شهر رمضان، محرم لو مو محرم؟ محرم، بس هو في نفسه من الخبائث، حتى لو الشارع ما لم يقل له حرام، هو يبتلعه أو لا يبتلعه، هو لا يريد ابتلاع. وكثير من المحرمات، كثير من المحرمات، ليست جميع المحرمات هي لذيذة، جملة من المحرمات مولانا هي خبيثة، ولكن الإنسان يتنفر منها بطبعه. إذا خارج عن محل الابتلاء، لماذا؟ لمقدمات طويلة، لو لأنها لا تنسجم مع الطبع المكلف، لا تنسجم. إذا يقع البحث أين؟ في صورتين. الصورة الأولى في أن أحد الطرفين عاجز عنه عقلا، الصورة الثانية في أن أحد الطرفين ليس عاجز عنه عقلا ولكنه لا يرتكبه، إما للمقدمات الطويلة وإما لتنفر الطبع من. فهل أن العلم الإجمالي منجز في الصورة الأولى أو لا؟ هل أن العلم الإجمالي منجز في الصورة الثانية أو لا؟ الآن نقرأ المقدمة حتى نأتي إلى الصورة الأولى والثانية. قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور، هذه الواقعة، هذه لأنه يدي مشلولة عاجز عن أرفقها وأجعلها في فمي، ويعلم إجمالا إما بحرمة تلك الواقعة غير المقدورة أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، كما لو كان هناك أنبوب متصل إلى هذا الإناء وموضوع في فمي، الآن أستطيع أن أشرب منه ووقعت نجاسة لا أعلم في هذا الإناء الذي أنا عاجز عنه عقلا، أو في هذا الإناء الذي هو ماذا؟ الذي أنا قادر عليه أن أستفيد منه، فهل تجري البراءة هنا والطهارة هنا وأستطيع أن أشرب منه، أو أن هذا العلم الإجمالي منجز؟ وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. بس هذا عنوان البحث، هذا إجماله، وأما تفصيله، وتفصيل الكلام اللي كان ينبغي أن يكون في أول السطر، وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا فيكون هناك عجز، ما إذا كان الألف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، حتى لأن يطول لا يكون ذلك، كما كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة وأخرى تنتفي القدرة عرفا، وهو العجز العرفي، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع هذه واحد، والمتضمنة للمشقة هذه ماذا؟ اثنين، يعني مقدمات طويلة أيضا. طبعا إنما يقول هذا الكلام قصيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه باعتبار أن هناك خلاف بين الأصوليين، بين المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وبين المرزا تبعا للشيخ الأعظم. المحقق العراقي يرى الخروج من محل الابتلاء القسم الأول فقط، وهو إذا كان في القدرة خفاء، لكنه لا يوجد خفاء، لكنه يتنفر الإنسان منه بطبعه، وذلك من قبيل أكل الخبائث. هو يقول عندما نقول خارج عن محل الابتلاء مراد منه هذا القسم الأول. أما والمستفاد من كلمات الأصحاب في كون مرادهم من الخروج عن محل الابتلاء هذا أو ذاك، فالمحقق العراقي، عفوا مولانا أنا اشتبهت، محقق العراقي يرى مراد من الخروج عن محل الابتلاء يعني يحتاج إلى مقدمات طويلة عريضة، أما كلمات الأصحاب شاملة للاثنين معا، فلهذا هو السيد الشهيد هنا أشار إليهما معا تأييدا لكلام الأصحاب لا لكلام المحقق العراقي. قال وأخرى تنتفي عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعل ذلك التكليف ويجعله ويجعل المكلف بحكم العاجز عن ذلك الارتكاب عرفا وإن لم يكن عاجزا حقيقة وعقلا. فقط يضرب مثال لهذا الأمر الثاني، يعني فيه المشقة مقدمات بعيدة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء، وإلا الصورة الأولى هذا ليس مراد الأصوليين عندما يقولون أنه خارج عن محل الابتلاء. أما الصورة الأولى فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا، عجز عقلي على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز، وذلك لأحد تقريبين. التقريب الأول أن الركن الأول منتفي، التقريب الثاني أن الركن الثالث منتفي. إذن للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الأولى وهي العجز العقلي يوجد تقريبان، القول الأول يقول الركن الأول منتفي، والقول أو التقريب الثاني يقول الركن الثالث منتفي، الذي الركن الثالث كان فيه ماذا؟ صيغتان، صيغة للمشهور وصيغة للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليهم. أما الركن الأول، إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق الركن الأول هو ماذا؟ هو أن يوجد علم إجمالي بالجامع. أي جامع؟ أي علم إجمالي؟ العلم الإجمالي الذي ينجز الطرفين على كل تقدير، وهذا ينجز الطرفين على كل تقدير وعلى تقدير دون تقدير، ها؟ على تقدير دون تقدير. لماذا؟ لأنه إذا كان هنا نجاسة ينجز أو لا ينجز؟ لا معنى لأن ينجز، شيء ينجز لأنه ما موجود، لا أستطيع عليه حتى ينجز أو لا ينجز. إذن إذا كان هناك فينجز، ليس إلا قال أن الركن الأول منتفي لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن العلم بجامع التكليف لا بد أن يكون منجزا على كل تقدير، وهذا لا ينجز على كل تقدير، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة، وما لا قدرة عليه فلا معنى للتكليف به. نعم إذا كانت النجاسة هناك فإن هذا العلم الإجمالي ماذا؟ ينجز الطرف الآخر، إذن على هذا الطرف لا ينجز، على ذات الطرف ينجز، فلا يوجد عندي علم إجمالي بالجامع في هذا أو ذاك. وكأن أصحاب هذا التقريب التفتوا للمرء، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي. إذن أكو هنا بحث في القدرة وأن التكليف مشروط بالقدرة، تعرضنا له في الحلقة الثانية، أنا فقط من بابي أريد أشوف ذهن الإخوة موجود فيه المطلب لو ما موجود. القدرة شرط أين؟ في تنجز الفعل، في الخطاب، في الملاك. ياهو ذكرت البحث ولا بلي إذا ذكرت زي. وهو أنه إذا تتذكرون وقع كلام، نحن عندما نقول أن التكليف مشروط بالقدرة يعني الملاكات مشروطة بالقدرة، لو الجعل مشروط بالقدرة، لو فعلية التنجز على المكلف مشروطة بالقدرة، الذي اختار السيد الخوئي ماذا؟ هذا القول الأخير. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى ردد الأمر بين الملاكات وبين الخطاب ورتب عليه ثمرات، منه وجوب القضاء خارج الوقت لا تتذكرون في الحلقة الثانية. المهم هنا يذكر القضية على الإجمال أن التكليف مشروط بالقدرة، أما تحقيق المطلب فهو موكول إلى محل آخر. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وكأن هذا التقريب غير تام. لماذا؟ السيد الشهيد يقول أن الأصحاب وإن لم يصرحوا بذلك ولكن يظهر منهم أنهم أرادوا قياس الإضطرار إلى الترك، إلى ماذا؟ إلى الإضطرار أو على الإضطرار إلى الفعل. تتذكرون هناك إذا اضطر إلى أحدهما بعد يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ لا يتنجز العلم الإجمالي. فكأن أصحاب هذا القول ماذا يريدون أن يقولون؟ يقولوا أن الاضطرار إلى الترك كالاضطرار إلى الفعل، فكما أنه مع الاضطرار إلى الفعل لا تكليف يسقط التكليف، كذلك في الاضطرار إلى الترك أيضا يسقط التكليف، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وبعبارة أخرى واضحة، كأن الخطاب إنما يعقل في مورد يستطيع المكلف أن يفعل وأن يترك، أما إذا كان في مورد يستطيع أن يفعل ولا يستطيع أن يترك، ولو لا يستطيع شرعا لأنه لا يجوز له أن يهلك نفسه، ممرد لا يستطيع عن العقل لا حتى لا يستطيع الشرعي، لا بد أن يفعل ولا يستطيع أن يترك، لا بد أن يترك ولا يستطيع أن يفعل، بعد لا معنى لتوجه الخطاب. هناك لا معنى لتوجه الخطاب بالنهي، لأنه تكليف بغير المقدور له. أنت تقول من جهة لا تهلك نفسك، من جهة تقول لماذا لا تشرب النجس، ما يصير أنا إذا أريد لا أهلك نفسي لا بد أن أشرب النجس. وهنا فإذا هناك لا يوجد نهي، لا يوجد خطاب لعدم القدرة على الفعل ولعدم القدرة على الترك، لعدم القدرة على الترك الاضطرار إلى الفعل. وهنا لا يوجد نهي وخطاب لعدم القدرة على الفعل ولعدم القدرة على الترك، لعدم القدرة على الفعل. إذن مثل هذا النهي يكون لغوا لأنه هو حاصل. أنت ماذا تريد من النهي؟ أن تزجرني، أنا مزجور تكوينا، والزجر التكويني أقوى من الزجر التشريعي، أنا مزجور لا أستطيع أن أفعل، حتى أنت تقول لي لا تفعل لا تفعل، فأنا لا أستطيع أن أفعل، فستفضل مولانا قل افعل، أنا أستطيع أن أفعل، قل لا أستطيع. وفي مورد يكون الفعل ضروريا لا معنى للخطاب، يكون الترك ضروريا لا معنى للخطاب، وهذا معنى قياس الاضطرار إلى الترك على ماذا؟ على الاضطرار إلى الفعل. السيد الشهيد يقول كأن هذا الاستدلال لهم يستبطن هذا القياس، وهو قياس مع الفارق. لابد أن نبين لكم النكتة هناك، لماذا لا يوجد الخطاب؟ عندها يتضح لكم بأنه تلك النكتة موجودة هنا أو غير موجودة هنا. إذن تسلسل الحديث هذا، وهو أن هذا التقريب كأنه يستبطن قياس الاضطرار إلى الترك على الاضطرار إلى الفعل. ونحن السيد الشهيد يقول ونحن نقبل هذا القياس، ولكنه ليس قياسا تاما، يعني هناك جهة اتفاق بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، وهناك جهة اختلاف. خلنا نقرأ هذه المقدمات باعتبار أنه العبارات كثيرة ولكن مطلب مهو به. قال وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكاب النجس، فجعلوا الاضطرار إلى الترك كالاضطرار إلى الفعل. وقد تقدم أن الاضطرار إلى الفعل يرفع التكليف أو لا يرفع التكليف؟ يرفع التكليف. إذن هنا أيضا يرفع التكليف، فنجري البراءة في الطرف الآخر بلا مشكل. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى الفعل إلى ارتكاب طرف معين منه من العلم الإجمالي على ما مر في الحالة الثانية من الحالات التي تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى ترك الفعل. لماذا؟ يقول لأن التكليف مشروط بالقدرة، وهنا لا قدرة لحيثية، وهناك لا قدرة لحيثية أخرى، هناك لا قدرة للترك وهنا لا قدرة للفعل، والتكليف مشروط بالقدرة. فلهذا نحن قلنا كأن التكليف لكي يتنجز عن على المكلف لا بد أن يكون الفعل والترك كلاهما ممكن للمكلف. أما إذا صار الطريق ذا اتجاه واحد يعني إما فعل ولا تستطيع الترك ولو شرعا، إما ترك ولا تستطيع الفعل، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك بعد لا يكون التكليف موجود لعدم القدرة، لأن التكليف مشروط بالقدرات، وكل من الاضطرارين إلى الفعل والترك يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقديرين. هذا ما يستفيده الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف من التقريب الأول للأصحاب، إلا أنه والتحقيق، هذا التحقيق في أول السطر جواب، والتحقيق أن الإضطرارين لا يتساوقان، لا يتساويان من كل جهة، بل يتفقان في جهة ويختلفان في جهة أخرى. والتحقيق أن الإضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى. أما نقطة الاتفاق فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر، أي الواو واو عطف تفسيري، عطف على النهي يعني الزجر الذي هو الخطاب، لأن الذي يزجر هو الخطاب مو مبادئ الخطاب. الذي يزجر من هو؟ الذي يقف أمامك من هو؟ المبادئ لا، الذي يقف أمامك هو الزاجر. فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزاجر معهما، يعني مع الاضطرارين إلى الفعل والترك. طبعا كل بحيثية، هذا بحيثية أنه يلزم اللغوية، وذاك بحيثية أنه تكليف بما لا يطاق، غير قادر أنت على الترك. فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع، هذه إلى متعلق بالمضطر، إلى شرب المائع متعلق بالمضطر، عن شربه متعلق بماذا؟ بيزجر. فكما لا يصح أن يزجر عن شربه، هذه عن شربه متعلق بيزجر، هذه إلى متعلق بالمضطر، كذلك لا يصح أن يزجر عنه أي عن شربه من لا يقدر على شربه، لأنه تحصيل للحاصل، لأنه هو لا يقدر، أنت تنهاه أن لا يشرب هو لا يستطيع أن يشرب، ما فائدة هذا النهي؟ وجوده وعدمه سواء أو ليس بسواء؟ نعم، وجوده وعدمه سواء. لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه، وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالناهي في كلتا الحالتين، حالة الاضطرار إلى الفعل وحالة الاضطرار إلى الترك، ولكنهما. إذن هذه جهة الاتفاق، فلو لم تكن جهة الاختلاف لكنا يمكننا أن نقيس أحدهما على الآخر ونرتب أحكام الاضطرار إلى الفعل نعطيها للاضطرار إلى التارك، إلا أن الأمر ليس كذلك، وهو أن الاضطرار إلى الفعل يسقط فيه الخطاب، والاضطرار إلى التارك يسقط فيه الخطاب، ولكن السؤال هل أنه يسقط فيهما الملاك أو لا يسقط فيهما الملاك؟ سقط الخطاب ولكن يسقط الملاك ومبادئ المفسدة، لأن النهي فيه مبادئ المفسدة، لو ما فيها مفسدة لو ما فيها مفسدة. هنا نريد أن نقول مدعى هذا، حتى نبرهن عليه، مدعى هذا وهو أنه في الإضطرار إلى الفعل كما يسقط الخطاب، يمكن أن يقال ويعقل أن يقال أنه يسقط ملاك أيضا، فكما لا خطاب لا مفسدة. أما في الاضطرار إلى الترك سقوط الخطاب لا يستلزم سقوط الملاك، بل المفسدة باقية ومع ذلك لا مجال للخطاب. أكون في ذهنكم أدري إشكالات، ولكنه انحلها بعد الوحدة وحدة، وهو أنه إذا سقط الخطاب بعد ما هو الكشف عن الملا، ثم إذا سقط الخطاب مشاكل أخرى أكون لابد انحلها، وإن كان سيد الشهيد ما متعرض، ولكنه إحنا بنحو الإجمال نشير إليها ونجيب عنها إن شاء الله. طب إذن المدعى أنه يفترقان من جهة أخرى، وهو أن الإضطرار إلى الفعل كما يسقط خطابه يسقط تسقط مفسدته ويسقط ملاكه، أما في الترك ليس كذلك. لماذا؟ يقول الفعل الذي يصدر من المكلف، هذا الفعل وهو شرب الخمر، شرب الخمر هذا فعل فيه مفسدة، ولكنه فعل فيه مفسدة مطلقا لو فعل فيه مفسدة لو صدر عن اختيار، أي منهما؟ كلاهما محتمل، معقول هذا؟ معقول أو مو معقول؟ أنه أن المفسدة في شرب الخمر مو الخطاب، ها خطاب ساقط فيه ما معنا كلامنا أين الآن؟ في المفسدة، أن المفسدة في شرب الخمر إذا كان باختيار من العبد فيكون ماذا؟ فيكون انتهاكا لحرمة المولى. طبعا لا تقول مولانا لا أكو مفاسد واقعية منها أنه يلزم أن يكون هذا ليس بعاقل يلزم كذا، لا مولانا يشرب قطرة مولانا لا تؤثر عليه شيء، حرام له محرم، هذه بعد ذيك العلل الواقعية أنه والله المجتمع هيك يصير فيه، لا مولانا هذه كلها حكم صحيح هي أيضا موجودة في الحكم، ولكنه ليست هي العلة التامة للحكم، بنحو لو أراد شخص أن يقول مولانا أنا أجلس في بيتي أشرب الخمر وبعد أن أرجع إلى تمام صوابي أقوم أخرج إلى الشارع، أنتوا بعد تطلبوني بطلبة أنه مولانا أنت تخلوا بالنظام، ما هو إخلال بالنظام بعدهم، لا أركب السيارة ولا أصطدم بأحد ولا أقتل أحد ولا أتجاوز على أحد في بيتي مولانا أجلس أشرب أنتي خلص، نقول له حرام لو ما نقول له حرام، فليش هذا نسوي مولانا؟ ما أسكر قليله كثيره ماذا؟ حرام، قطرة واحدة مولانا في ماء قليل أصلا لا تؤثر على الإطلاق كقطرة دواء أشربها، إذن المفسدة وين؟ حقيقة المفسدة وين تروح؟ تروح بأن هذا انتهك حرمة المولى وعصى المولى باختياره، تمام؟ أما لو انتهك حرمة المولى لا إثم اختيارها، ما أكو مفسدة بعد، هذا واقف على رأسه يقول له إما تشرب الخمر وإما ماذا؟ وإما أقتلك وإما أتجاوز على كذا وكذا وكذا، والشارع ماذا قال له؟ قال يجب أن تحفظ نفسك، لا يجوز لك أن ترتكب كذا وكذا، يقول مولانا أشرب، هم توجد مفسدة لو لا توجد مفسدة هنا؟ هنا من المعقول جدا أن نقول في حالة عدم الاختيار كما لا خطابة ماذا؟ لا مفسدة. إذن التفتوا لنقطة دقيقة، يقول السيد الشهيد وعلى هذا الأساس يتضح أن الفعل اضطرار إلى الفعل يحفص الفعل إلى حصتين، حصة مبغوضة وفيها مفسدة وحصة ماذا؟ غير مبغوضة ولا توجد فيها مفسدة، مع أنه لا خطاب بحث، لا مو في الخطاب بحث، أين في المفسدة؟ إذن يعقل في الاضطرار إلى الفعل أن الفعل يحصص الفعل، يحصص شرب الخمر إلى ما فيه مفسدة وإلى ما ليس فيه مفسدة، أو لا يعقل هذا؟ معقول أو مو معقول؟ الاضطرار إلى الفعل شرب الخمر، الاضطرار إلى الفعل يجعل هذا الشرب شرب الخمر متحصص إلى ماذا؟ حصة من الشرب فيه مفسدة وهو مع الاختيار، وحصة من الشرب ماذا؟ لا مفسدة فيها وهي مع الاضطرار. تعالوا معنا إلى الاضطرار إلى الترك، الاضطرار إلى الترك هم يحصص الفعل مولانا؟ لو يحصص الترك الاضطرار إلى الترك يحصص الفعل، لو يحصص الترك إلى حصتين يحصص الترك إلى حصتين، لأنه تارة أنت تترك مع القدرة على الشرب، وأخرى تترك مع عدم القدرة على الشرب. فإذا الإضطرار إلى الترك يحصص الفعل لو يحصص الترك، والمفسدة هي في الترك لو في الفعل، فلا معنى بأن يحصص أيضا المفسدة، يقول هنا موجودة مفسدة هنا ما موجودة مفسدة. أعيد المطلب، نكتة هواي لطيفة رحمة الله على السيد الشهيد، يقول لا تقيس الاضطرار إلى الترك على الاضطرار إلى الفعل، لأن المفسدة هناك أين؟ في الفعل وفي الترك، في الفعل. فمن يجي الاضطرار إلى الفعل يحصص هذا الشرب إلى حصتين، حصة مفسدة حصة غير مفسدة. أما الاضطرار إلى الترك يحصص الفعل، حتى نطبق القانون لو يحصص الترك، ها؟ وهو الترك فيه مفسدة لو الفعل فيه مفسدة. إذن بعد لا يمكن أن نجيب قانون الاضطرار إلى الفعل، وين هذاك الاحتمال المعقول هناك بعد يرد هنا أو لا يرد؟ بل هنا لا يوجد إلا فعل، والفعل يساوق المفسدة دائما، لأنه اضطرار للفعل ما كنا هناك اضطرار للترك، والفعل دائما مساوق مع المفسدة. واضح النقطة هذه ولا لا؟ واضح، أقف عليها أكثر. إذن ملخص الجواب للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهي في نقطة الافتراق، يقول أن الاضطرار إلى الفعل يحصص تلك المفسدة إلى، أو تلك ذلك الفعل الذي فيه مفسدة إلى حصتين، شرب الخمر مع المفسدة وشرب الخمر بلا مفسدة. معقول أو مو معقول؟ بلي جدا معقول. أما عندما نأتي إلى الإضطرار إلى الترك، فإن الإضطرار إلى الترك لا يحصص الفعل، وإنما يحصص الترك، يجعل الترك حصتين، ترك مع الاضطرار وترك مع الاختيار، والترك ليس هو محل المفسدة، حتى إذا تحصص ماذا؟ تكون مفسدة ولا تكون مفسدة، بل المفسدة في الفعل وهي مساوقة لشرب المائع مطلقا. لا، بعد هذا بعد خلاف الفرض يصير، لا هذا يرجع، مو تجعلون مفسدة في الترك، قول نجعل المصلحة في الترك. هيك تريد تقولون؟ أدري أنا تريد تقول، تريد تقول بأنه إحنا ما نجعل المفسدة في الفعل، نجعل المصلحة ماذا؟ في الترك. أقول هذا خلاف الفرض، إحنا دا نتكلم وين؟ دا نتكلم في الفعل الذي فيه مفسدة، مو في الفعل الذي تركه مصلحة. هذا الاثنين مو، فلهذا إذا تذكرون في الفقه كم مرة قلنا بأنه إذا ثبت في فعل أنه فيه مفسدة، هذا مو معنى أنه إذا تركته تحصل على مصلحة، لا ما أكو أبدا. فرق أكو بين ما يخرج من كيس أكثر شيء، وبين أن يدخل في كيس أكثر شيء. تحصيل المصلحة شنو؟ شنو؟ أن يدخل في كيسك شيء. أما عدم ارتكاب المفسدة أن لا يخرج منك شيء، مو أن تحصل شيء، ولا ملازمة بين هذين الأمرين. وهذا من تحقيقات علم الأصول، أنت لو ترجعون إلى كتب الفقهاء المتقدمين يشوفون دائما هذا الخلط موجود. إذا فرشي ثبت أنه مكروه فعله يقول يستحب تركه، مع أنه لا ملازمة، قد يكون الشيء مكروه الفعل ولكنه لا يستحب ماذا؟ ما في استحباب شرعي، ما تقدر تطلع من الاستحباب شرعي، لأن الاستحباب أيضا حكم فيه يحتاج إلى دليل، وبمجرد أن الفعل مكروه لا يكون تركه مستحب. هنا احنا حديثنا وين؟ في أن الفعل فيه مفسدة، لا أن الترك فيه مصلحة. قال فهما يتفقان ولكنهما يختلفان بلحاظ ماذا؟ قال بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة. إذا متفقان في أن الخطاب ساقط، ولكن يختلفان في أن النهي، مبادئ النهي، ملاك النهي، مفسدته موجودة أو غير موجودة، يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية. فإن الإضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل، فإذا الاضطرار ماذا يفعل؟ يجعل هذا الفعل متخصص بحصتين، حصة فيها مفسدة وهي مع الاختيار، وحصة لا مفسدة وهي مع الاضطرار. قال يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. فيمكن أن يفترض، هذا معقول من الناحية العقلية، فيه محذور، لا معقول، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسدة والمبغوضية أين؟ في الحصة الأخرى التي هي مع الاختيار. وأما هذا في الاضطرار إلى الفعل، وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكاب الفعل، خف لا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل، وإنما يشكل حصة خاصة ماذا؟ من الترك. وهذا القانون الذي يحصص، هو يحصص في الفعل أو في الترك؟ هي المفسدة في الفعل أو في الترك؟ هي في الفعل. إذن لا معنى لأن ننقلها ماذا؟ إلى الترك، إلا إذا قلنا أن المصلحة في الترك. يمكن ذاك الوقت أن نقول بأن المصلحة في الترك إذا كان الترك عن اختيار، أما إذا كان المصلحة في الترك لا عن اختيار فلا توجد مثل هذه المصلحة، لأن أنت مجبور على الترك. هذا من قبيل الذي لا يستطيع ماذا؟ أن يقتل. وفرضنا أن المصلحة في ترك القتل، مو أن المفسدة في إيجاد القتل. هذا أنا لا أستطيع، حتى لو أردت أن أقتل أستطيع أو لا أستطيع؟ أنا أحصل ثواب هنا لو ما حصل ثواب؟ لا ما تحصل ثواب. لماذا؟ لأنه حتى لو تريد أنت ما تقدر تفعل. إذن التي تحصل المصلحة منها ماذا؟ هو الترك مع الاختيار، مو الترك ولو كان عن اضطرارين. قال وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، يعني على النحو المذكور في الاضطرار إلى الفعل. نعم يحصص الترك إلى حصتين، ولكن المفسدة ليست في الترك، وإنما المفسدة أي في الفعل. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور، مو المقدور، نسخ عندكم مقدور لو غير المقدور؟ غير المقدور، أكو عندكم نسخ مقدور؟ ها مقدور، غير المقدور سووها. فلا معنى لافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، لا معنى لذلك. وأنه أي الفعل غير المقدور يعني الترك الذي هو عن اضطرار، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن المبغوضية في ماذا؟ ها؟ في الفعل. وبمجرد أن يتحقق الفعل هنا مبغوض أو ليس بمبغوض، إذن لا معنى لأن يتحقق. إذ من الواضح أن فرض وجود الفعل مساوق في المقام، طبعا مو في الاضطرار إلى الفعل، في المقام الذي هو مضطر إلى الترك. لو فرضنا محالا أنه بقدرة قادر هذا النجس جاء إلى فمه، فيه ملاك المفسد لو ما فيه ملاك المفسد؟ فيه لو ما فيه؟ نعم كامل المفسد موجودة فيه. إذ من الواضح أن فرض وجوده، التفتوا جيدا، شوفوا التعبير ماذا؟ مو أن وجوده، فرض وجوده. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أنه عاجز عقلا، ولكن فرض المحال ليس بمحال، يمكن أن نفرض أن يفعله لو لا يمكن. نعم فرض الوجود مساوق مع المفسد لو مو مساوق؟ نعم، لأنه لا معنى لأن يتحصص هنا الفعل. إذ من الواضح أن فرض وجود الفعل مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. الآن بعد السيد الشهيد يريد أن يبين المطلب من خلال مثال، بعد أن بين القاعدة الكلية للفرق بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، وأنهما يختلفان في المبادئ لا في الخطاب. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، ومن هو عاجز عن أكل لحم الخنزير لوجوده في مكان بعيد عنه. هذا المثال صحيح أم مو صحيح؟ أه؟ انتم احنا وين حديثنا سيدنا؟ احنا كلامنا في غير المقدور العرفي، لو في غير المقدور العقلي، وهذا بعيد عن هذا مقدور عرفي، لو غير مقدور عرفي، لو غير مقدور العقلي. بشهادة أنه هو السيد الشهيد، يقول هذا كله فيما كان أحد الطرفين الإجمالي غير مقدور، يعني عقلا، في آخر صفحة 140 آخر سطر. وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، يعني الصورة الثانية، فذاك بحث آخر. وليس المناقشة في المثال من دأب المحصلين، احنا ما نناقش في المثال، ولكنه أنا المثال الذي ضربت قلت ماذا؟ لابد أنه نفرض بقدرة قادر هذا العجز العقلي تحول إلى ماذا؟ إلى فعل، إلى تحقق، يكون مبغوض أو لا يكون. ما ضربت هذا المثال؟ قال ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا. فتشوفون أنتم سيد الشهيد، هي قد يقول، لأنه لقائل أن يقول أن القدرة قيد أين؟ ها؟ في الخطاب، مو قيد في الملاك. إذا صار قيد في الملاك فبعدم القدرة لا ملاك، أما إذا صار قيد في الخطاب فبعدم القدرة لا خطاب له لا ملاك، لا خطاب، وإلا الملاك موجود. هذه الشبهة يعبر قد، لأن المسألة في محلها محل خلاف بينهم، وتترتب ثمرات مهمة في علم الأصول وفي الاستنباط الفقهي، أن القدرة قيد في الملاك لو أن القدرة قيد في الخطاب. إذا قلنا قيد في الخطاب يعني الملاك موجود ولكن أنا معذور، الله يقول لي أنت معذور. هسه افترض بقدرة قادر أنا استطعت أن أفعل، يجب أن أفعل أو لا يجب؟ نعم يجب أن أفعل. لماذا؟ لأن الملاك محفوظ. أما إذا قلنا أن القدرة قيد في الملاك بعد عندي ملاك لو لا ملاك، لا ملاك، فلو استطعت فرض المحال أن آتي به، يوجد عندي ملاك أو لا يوجد عندي ملاك؟ لا يوجد عندي ملاك. وبعبارة واضحة، أنا عندما أترك غير المقدور فاتتني مصلحة ولكني معذور، أو لم تفتني مصلحة. إن قلنا قيد في الملاك لم تفتني مصلحة، أما إن قلنا قيد في الحكم وفي الخطاب فاتتني ولكني معذور، ما حصلت عليه ولكن أنا معذور. أعد هو النتيجة ثمرات مهمة تكون. قال فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية، فإذا هو ارتكب مفسدة ولكن معذور، أو لم يرتكب مفسدة أصلا، لم يرتكب مفسدة، لم يقع في المفسدة، مو وقع ولكنه معذور. هذا يترتب على الخلاف في أن القدرة قيد في الملاك لو قيد في الحكم. وأما لحم أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو أكل اللحم واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، لأنه لم يحصل هناك شيء يؤدي إلى سقوط هذا الفعل عن المفسدة والمبغوضية لا محالة. وعدم النهي، فإن قلت، هذا جواب عن سؤال مقدم، فإن قلت سيدنا لعد إذا كان هناك ملاك فلماذا لا يوجد خطاب؟ يقول لأن الخطاب لهون، هذا سقوط الخطاب لا لعدم وجود الملاك، سقوط الخطاب لا، لماذا؟ لكون الخطاب لاغو مو لعدم وجود الملاك، لأن عدم وجود الخطاب تارة يكون لعدم أهمية الملاك فلا يجعل المولى خطابا على أساسه، وأخرى لا يكون خطاب لا لعدم أهمية الملاك بل ماذا؟ بل للغوية الخطاب، يعني لوجود مانع خارجي منعه عن جعل الخطاب وهو اللغوية المقام. إذا شوفوا التفتوا جيدا، وهو أن عدم الخطاب تارة منشأه عدم المقتضي، لأن الملاك لا توجد فيها قدرة على أن يجعل المولى، ليس من الأهمية بدرجة يجعل المولى خطابا على أساس ذلك الملاك، يعني لا يحرك الملاك المولى لجعل خطابا لعدم أهميته. وأخرى الملاك مهم ولكن لم يجعل الخطاب، لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ اللغوية الاستهجان، أي مانع خارجي. قال وعدم النهي عنه، أي عن هذا الفعل، يعني عدم الخطاب عنه، ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، ليس لهذه الجهة. لا يريد أن يقول المولى أنا لم أنهى لأنه ليس بمهم، لو ارتكبته لم تقع في المفسدة، بل لأنه يعني ذلك الفعل لا يمكن أن يقع. شوفوا هنا نش عبر لا يمكن، لأن البحث أين؟ في العجز العقلي. فالنتيجة ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. وعلى هذا الأساس وعليه، ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة، يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئ النهي. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، ولكن مبادئ النهي معلومة، معلومة الثبوت على كل حال. فالركن الأول ثابت. فإذا هذا التقريب بعد غير تام، أكو بعض الإشكالات هنا نشير إليها وندخل في التقريب الثاني، والحمد لله رب العالمين.